باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا استاذة مارينا ومرحبا بكم جميعا في محاضرتنا النهاردة. اسمحوا لي الاول ارحب بالاخوة الادمن الموجودين بالروم، استاذة مارينا، استاذ بيور بلاد، استاذ افامينا، استاذ اس بي 20001، استاذ فيلوباتير، استاذتنا جلوري توجات، استاذة مريمينا، استاذ محب واحد، والاستاذ ابن النيل بالاسم الثاني. ومرحبا بكل الاخوة اليوزر الموجودين في الروم. النهاردة هنتكلم عن موضوع أثير من كام يوم، أثاره أخونا الحبيب بيور بلاد، ودار فيه نقاشات كتيرة ما بين مؤيد وما بين معارض في نقط كتير. ولذلك أنا يعني هطرح الموضوع بصفة حيادية، وإن كان أنا في الحقيقة وصلت اللي هيسمع المحاضرة الى نهاية او الاستنتاج النهائي في عنوانها، لان عنوان المحاضرة كل هو الله علم، اي اسم علم. الله الصنم، وده بديل طبعا للصورة اللي بيهجموا بيها المسلمين على كل البشرية لإثبات انه القرآن بيوحد. الله والإسلام هو ديانة التوحيد. حتى لما كنا واحنا اطفال في مصر كنا نسأل الواحد انت مسلم ولا مسيحي، فكان يقول ايه؟ مسلم وموحد بالله. لازم يربط ديت بديت، زي الرباط ما بين محمد والله في الشهادة بالضبط. لازم يقول موحد بالله. وكلمة موحد بالله بتعني في حد ذاتها ان كل من هو غير مسلم هو مشرك، لا يوحد بالله. الله، مرحبا بالاستاذ هيجمنس. الله، ما هو دلالة او ما هي دلالة هذا الاسم؟ هل هو الاله بمفهومه الواسع؟ يعني هل كلمة الله تطلق على كل من هو يعبد، على كل معبود؟ هل الله هو الهنا احنا كمسيحيين بالتحديد؟ ده لبس الموضوع ايضا، وده هيكون المدخل للموضوع. من هو الله؟ هل هو اسم صنم؟ هل هو اسم لعلم على هذه الارض او حتى في السماء مغاير لالهنا اللي احنا نعرفه؟ ده السؤال اللي هنحاول، رغم ان الموضوع ده طويل جدا جدا الى اقصى درجة، لكن انا هتحدث عن بعض النقاط اللي يدوبك تغطي وقت المحاضرة وتوصلنا الى النتيجة. اذا استدعى الامر نبقى نستعين بوقت تاني بعد كده. في الحقيقة استدعى الموضوع ان انا افتح اشوف كتب المسيحية واليهودية، وطبعا اولهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. إذا كان الله هو إله النصارى كما يدعون وإله اليهود الذي جاء موسى بشريعته، وإذا كنا نطالع في الكتاب المقدس في العهدين في بداية الكتاب باللغة العربية، في البدء خلق الله السماء والأرض، هل ينطق اليهود هذه العبارة هكذا الله في عهدهم القديم؟ طبعا في عهد قديم مطبوع لليهود فقط، طبعين اليهود لأنهم ما بيتبعوش العهد الجديد، فهل يكتب هؤلاء اليهود في الأولد تيستامنت كلمة الله، ولا بيكتبوها كما نعرفها نحن إلهيم أو أي اسم آخر من الأسماء اللي هنعددها النهاردة؟ هل ترجم الكتاب المقدس من لغاته الأصلية اللي هي العبري أو اليوناني إلى جميع لغات العالم، فاستخدم كل العالم لفظ الله، ولا بيستخدمه God بالإنجليزي وما يشابهها باللغات الأخرى؟ نجد إن مفيش غير اللغة العربية فقط هي اللي تستخدم لفظ الله. معنى هذا الكلام انه الترجمة العربية خلطت ما بين الله الموجود عند العرب وما بين الهنا الموجود في الكتاب المقدس، وإلا كنا لقينا كلمة الله في الترجمة الفرنسية واليونانية الألمانية والإنجليزية وما إلى ذلك. مفيش كلمة الله إذا كانت تعني هذه الكلمة God بمعنى الإله بصفة عامة بمشمولية واسعة، يعني أقول مثلا إن البقرة هي the God of Indus مثلا، هنا أستخدم كلمة God معناها الواسع، لكن ما اقدرش اقول الله هو اله الهندوس مثلا. يعني في الحقيقة انا بضم صوتي ليس لأي سبب، لا رياء ولا اتباع ولا لكل رأي يقول انه كلمة الله الموجودة في كتابنا المقدس لابد ان تزال، لابد ان تزال وتستبدل بالكلمات اللي موجودة برضو في الكتاب المقدس. يعني موجود كلمة اهية في الكتاب المقدس موجودة لابد، وكلمة الوهيم لابد ان تأخذ، أسماء كثيرة جدا موجودة في الكتاب المقدس لابد أن تحذف كلمة الله كما سنرى بعد شوية من هو الله. اللي لفت نظري كمان في بعض الصور في الاجتماعات اللي بتحصل تحت شعار الأخوة المزيفة اللي بين المسلمين والمسيحيين في مصر بالذات، واللي بيحضرها رجال الكهنوت طبعا المسيحيين والشيوخ المسلمين والمحافظين ومجلس الشعب والرجال الامن والكلام ده كله، بنجد انه هذا الله ابتلع الجلسة، ابتلع الجلسة. وسؤالي هنا كيف يرضى رجال الكهنوت بالشعارات اللي بتتحط في الخلفية وتصور ويصورها جميع صحفي مصر والعالم وقنوات التلفزيون، وهي تحمل شعارات ذات معنى آخر، وهذه الشعارات قد يضعها المسيحيون أنفسهم. لما أشوف في مأدبة إفطار رمضانية بتقيمها الكنيسة ابتداء من الكاتدرائية العظمى في مصر إلى أقل كنيسة في الحجم والمساحة في أرياف مصر، مرورا بالكنائس الموجودة في المهجر، نجد هناك علامة تشير إلى اتحاد أو أخوة الهلال مع الصليب. الصورة عشان تتعمل كناحية فنية ما اقدرش ان انا احط الصليب وجواه الهلال، لازم احط الهلال وجواه الصليب. تخيلوا كده المنظر، هلال وفي الفراغ الداخلي لي صليب. معنى ذلك انه مش اخوة، دي معناه انه الصليب محتوى في بطن الهلال، معناه ان النصارى كما يقولون او المسيحيين عايشين في داخل رحمة الهلال، لان الصليب في هذه الحالة اولا حجمه اقل، ثانيا موضعه داخل شيء يكاد يشبه الدايرة. معنى كده انه الهلال هو الشعب المصري، ومحتوي بين طياته مجموعة من الناس يمثلهم هذا الصليب. هذا الشعار مرفوض. ده معناه ان الشعار دوت لابد الا يتضامن الشعارين مع بعض. اذا هيحطه يحطه يافطة فيها الهلال ويافطة اخرى فيها الصليب. ده رأيي واقتراحي، ومن كان له اذنان للسمع فليسمع. يعني شعار اخر يافطة اخرى مكتوب عليها رب واحد، حلم واحد، مصير واحد، شعب واحد. علم مصر ومكتوب فوق رب واحد حلم واحد، ومكتوب تحت مصير واحد وشعب واحد. كيف يقبل رجال الكنيسة هذا المعنى؟ هل لنا رب واحد؟ هل إله الإسلام هو إله المسيحية، هو إله اليهودية؟ اجتماع ما بين يهود ومسيحيين فهو رب واحد. ما هو الحلم الذي نحلم به نحن والمسلمون؟ هل هو حلم واحد؟ انا اعلنها ان احنا حلمنا ان تعود مصر قبطية. هل هذا هو نفس الحلم الذي يحلم به المسلمون، ام نقيده ان يقضوا على المسيحية في مصر وتصبح مصر اسلامية؟ اذا نحن لسنا اصحاب حلم واحد باي حال من الاحوال. هذا نفاق وكذب، وانا يعني لا أرى داعيا أن تعتنق الكنيسة هذا النفاق. ده نفاق. ليس لنا رب واحد، وليس لنا حلم واحد، وليس لنا مصير واحد. فنحن لا نسعى إلى الجنة كمسيحيين، نحن نسعى إلى ملكوت الأبرار الطاهرين، بينما المسلم يسعى إلى جنة الخلد وفيها كل ما نعرفه من موبقات. كذلك ومع شديد الأسف فنحن في مصر لسنا شعبا واحدا. هناك شعب مصري قبطي ينتمي إلى الأصالة التي قام بها الفراعنة منذ فجر التاريخ، وشعب آخر تنازل عن هذه الجنسية المصرية لأنه بكل بساطة أطلق على المسيحيين الأقباط يعني المصريين، وأصبح هو ليس قبطيا بإسلامه. فنحن لسنا أيضا شعبا واحدا أبدا بأي حال من الأحوال. إلهنا في الكتاب المقدس، إذا درسنا في قاموس الكتاب المقدس أو أي قاموس مسيحي أيا كان، هنجد إن اسمه إيل. إيل هذا الاسم نعرفه نحن تماما، ورغم إنه إسماعيل يعتبر الجد بتاع محمد إذا كان هذا حقا، ومع ذلك فلا يذكر اسم الإله إيل أبدا عندهم. وإيل معناها الوحدانية، مجرد عدم استخدامهم للفظ إيل بتعني عدم إيمانهم بوحدانية الإله. ده أول اسم إيلوه. إيلوه هذا الاسم العبري للإله بيعني القوي أو القوة. نلاحظ أن السيد المسيح وهو على الصليب ذكر اللفظين، أو يكتب في الكتاب المقدس يكتب اللفظان. ازاي؟ لما قال ايلي ايلي لما سبقتني، او قال ايلوي ايضا استخدم هذا اللفظ وذاك اللفظ، فمعناه في الحالتين اله التوحيد ومعناه اله القوة. الوهيم طبعا كلنا نعلمها، وهي صيغة الجمع للاقانيم الثلاثة. يهوى، يهوى كلنا نعرف هذا الاسم ايضا. ويهوى معناه الاله الموجود، الاله الابدي والازلي، او الكائن كما نقول في علم اللاهوت. ادوناي ايضا من اسماء الهنا، ومعناه الاله القدير. وفي العهد الجديد نجد ان كل اللغات الاجنبيه تسمي علم اللاهوت ثيولوجي، لان الهنا اسمه ثيوس، ده الاسم في العهد الجديد. لماذا لا نستخدم هذه الاسماء؟ لماذا؟ هل هي لاله اخر؟ هل هي تذكر ضمنا داخل الكتاب المقدس وترجماته، بينما يستقر الامر على ما يسمى، يعني اسميه انا فولكلور، ولكنه فولكلور مدسوس دسا ممن ترجم الكتاب المقدس الى اللغة العربية. نرجع لإله المسلمين او الله، من هو؟ في التوراة نجد في اكثر من موضع واكثر من آية او مجموعة آيات تحذير له معناه. مثلا في ارمية نجد في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم ويبسطونها للشمس والقمر ولكل جنود السماوات أي الكواكب التي أحبوها وعبدوها. نلاحظ هذا التحذير في سفر إرميا أن هناك عبادة للشمس والقمر والكواكب باعتبارها آلهة التي أحبوها والتي عبدوها والتي ساروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها. هل تذكرون محمد عندما سجد للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ هذه هي الآلهة التي يقصدها هذا النص ضمنا. في ملوك الثاني اصحاح 21 نقرأ أيضا: وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه وأقام مذابح للبعل وعمل سارية كما عمل آخاب ملك إسرائيل وسجد لكل جند السماء أي للشمس والقمر والكواكب. في تثنية 4: لئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت السماء فتغتر وتسجد لها وتعبدها. هل الله هو إله القمر؟ وهل أكبر هي الشمس إله الشمس أو آلهة الشمس؟ نعم. أحيانا بيكتب بعض الإخوة عبارة قد يظنها البعض خطأ عندما يكتب الله وأكبر، يكتب واو بينهم الله وأكبر، يمكن هو يقصد أن النطق بتاعها الله يقصد دي الضمة الله أكبر فبيكتب واو، ولكن هي في الحقيقة هذه هي الطريقة الصحيحة لنطق هذا الاسم لأنه الله وأكبر. الله إله القمر والشمس هي طبعا واضح أنها آلهة الشمس هي الأكبر لأن الشمس أكبر من القمر في الحديث. مكة تلك المدينة التي يقدسها المسلمون وبها بيت الله الحرام، بيت الله الحرام التي بها الكعبة. ما هي مكة؟ ما هو سبب تسميتها بهذا الاسم؟ لماذا سميت المدينة بعد أن كانت يثرب سميت المدينة المنورة باعتبار أنه محمد هاجر إليها فأنارها؟ فهل محمد عندما ولد بمكة لم ينر مكة؟ لماذا لم يتغير اسم مكة؟ ما هي مكة؟ ما هو هذا الاسم؟ كلمة مكة معناها مدينة إله القمر. مجرد كلمة مكة كتسمية معناها إله القمر، وفي الأصل هي بالقاف مكة، وجاءت هذه التسمية من اليمن، وفي اليمن يقلبون أحيانا مكان الكاف قاف ومكان القاف كاف. يقول البحاثة في هذا الموضوع لم يتفقوا على أصل تسمية مكة. طبعا دولة البحاث المسلمين، ولكن نشكر إلهنا أنه بعت لنا الدكتور سيد القمني عشان يوضح المسائل اللي المسلمين بيخجلوا أنهم يتطرقوا إليها، وكان رجلا شجاعا استطاع أن هو يعني يضيف أشياء لم نكن نتوقع أنها تصدر من ناس في الصف دوت. بيقول هو المكة، المكة هنا كلمتين، المكة اسم مركب من جزئين، ال يعني ألف مكسورة بهمزة تحتها ولام ال، وتعني إله أو رب، ثم تأتي مكة أو مكة وتعني معبد. معنى كلمة مكة إله المعبد، إله المعبد بالتحديد، هذا هو معنى كلمة مكة. إذا لا تعني بيت حرام ولا بيت الله، ولا إنها جت من السماء وياقوتة مش عارف إيه، وهذا التهريج التافه اللي يقدس هذا المكان الوثني. والمكة يقول السيد القمني هو نفسه الإله ذو سموي، هكذا كان أيضا اسمه ذو سموي أو رب السماء، ويقصد به القمر، يقصد به القمر. وقد ورد اسم المكة، هكتب الكلمة ديت علشان محدش يستغربها على التكست، هكذا هي المكة يعني رب المعبد، ال معناها رب ومكة معناها المعبد. إذا مكة على بعضها معبد وثني، مكة من بابها معبد وثني. إله القمر ده موجود في جميع أنحاء المنطقة المحيطة بالجزيرة العربية، موجود في مصر، موجود في بلاد السومريين فوق ناحية العراق، موجود في اليمن وحضرموت تحت، ولم يسمى اي احد منهم كمدينة او كمنطقة انها معبد الاله القمر، الله القمر، الا مكة سميت بهذا الاسم، بما يعني ان عبادة اله القمر فيها كانت في قمة النشاط والحيوية، بحيث انها استحقت ان تسمى كمدينة، تسمى معبد إله القمر. أيضا بيقول الدكتور سيد القمني إنه كانت تصور يعني المكة ديت بصورة طور أحيانا وبنسر أحيانا أخرى أو حية. هذه الرموز الثلاثة تشير إلى القمر، تشير إلى القمر من حيث عطاياه ومواهبه، يعني القوة والعطاء والذهان، رموز الحية والنسر. طبعا النسر معناه أنه فوق في السماوات يعني، والطور من حيث القوة والعطاء، وأيضا الحية من حيث أنه مكر الله، مكر ومكر الله والله خير الماكرين. وهذه الرموز الثلاثة، الثور والنسر والحية هي بدائل لإله القمر عند الساميين في الشمال، شمال الجزيرة العربية. أيضا يقول إنه أشير إلى المكة بكلمة به، حرف البه لوحده هلل، ودي معناها هلال، الهلال. هذا الكتاب هتحط لكم اسمه في الاخر للاستاذ سيد القمي. نلاحظ انه الكعبة واخد اسمها من شكلها المكعب، هكذا يقول المسلمين، ويقولوا ان كل بيت مكعب هو كعبة. كل هذا الكلام كلام خطأ كاذب، لان هناك اشكال للهياكل الوثنية كانت مستخدمة في العصر القديم في تلك المناطق، ليس لا اقصد الحجاز على فكرة، اقصد ما حوالين حوالين مكة. المقريزي بيقول في كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الأولاني صفحة 45، بيقول كان في 12 نوع من الهياكل، من أشكال الهياكل، وسماهم أسامي كتير: هيكل العلة الأولى، وهيكل العقل، وهيكل السياسة، وهيكل الصورة، وهيكل النفس. وكانت هذه الهياكل الخمسة مستديرة الشكل بغض النظر عن أسمائهم، لكن كان في هياكل مستديرة يعني. والهيكل رقم 6 هيكل زحل، وده كان مسدس الشكل، وبعده هيكل المشترى مثلث الشكل، وهيكل المريخ مربع الشكل، وهيكل الشمس مربع، وكان هيكل القمر مثمن الشكل. حيث انه الشمس تزاوجت مع القمر فانجبوا عشتار كما يقول السومريون، فكان الاتفاق اللي هو العرف المتفق عليه ان الشمس اكبر، فكانت الكعبة مربعة الشكل باعتبار انه الاله اكبر يسكنها ومتزوج من الاله اللي هو الله اللي هو اله القمر، فكانت الكعبة بهذا الشكل. بيستكمل المقريزي سميت الكواكب السبعة السيارة ارباب، وسموا الشمس إله الآلهة ورب الأرباب وأكبر. نتك على كلمة أكبر دي. فهنا عبارة أكبر اللي جاي بيها محمد واضح إنها تقصد الشمس أو إله الشمس اللي تزوج من الله إله القمر، فدمج الاثنان كعائلة واحدة وأصبحوا الله وأكبر. في صفحة 45 أيضا يذكر المقريزي كان أهل المنطقة ديت اللي هم من السومريين شمالا إلى اليمن جنوبا إلى سينا غربا إلى حضرموت شرقا، كانوا يصلون لكل كوكب يوما، ويزعمون ان هذا الكوكب هو رب اليوم ده. كانوا بيصلوا ثلاث اوقات في اليوم في المعابد: طلوع الشمس والظهر والمغرب. فكانوا بيصلوا لزحل يوم السبت، والمشترى يوم الاحد، والمريخ يوم الاثنين، والشمس يوم الثلاث، والزهرة يوم الأربعاء وعطارد يوم الخميس ويصلون للقمر يوم الجمعة. إذا صلاة الجمعة مرتبطة بالإله القمر أيضا. أين كانت تقع معابد الإله الأخرى؟ إله القمر أين كانت تقع معابده الأخرى؟ أول معبد هنذكره كانت بلد اسمها بلخ، وديت بنوها بنو حمير لعبادة القمر، وكانت الفرس بالذات بيروحوله، وكان نفس المعبد موجود مثيل له في بلاد فارس، وكان بيكسوه بالحرير في كل سنة. نلاحظ موضوع كسوة الحرير ونقارن بينها وبين الكعبة اللي بتكسى بالحرير ايضا في كل سنة. الفرس كانوا بيعبدوا القمر ايضا، وبعد ما تحولت الى المجوسية حولت نفس المعبد الى عبادة النار، وكان الذين يقومون بالسدانة في هذا المعبد اسمهم برامكة نسبة الى برمك، ومنهم البرامكة اللي كانوا موجودين ايام الدولة العباسية. برمك، برمك، حكتب الاسم دوت ايضا على التكست. برمك، وهذه التسمية من مقطعين، بر ايضا هكتبها ومعناها الوالي المتولي الامر، ومك اللي هي مكة، مك اللي هي مكة. معنى ذلك انه بيقصد بهذا الرجل اللي هو البرمكي انه قائم بسدانة المعبد بتاع اله القمر مكة. بر مكة يعني خادم او كاهن او ساد اله القمر مكة. هذا هو اساس تسمية البرامكة نسبة الى برمك اللي معناها الفارسي برمك، ومعناها اللي احنا لما نترجمه نلاقيه ساد معبد اله القمر. صنعاء في اليمن، يبقى انا عندي هنا في حضرموت معبد، عندي في بلاد فارس معبد لعبادة القمر، ايضا في صنعاء موجود معابد تعتبر ضخمة، لكن صنعاء تتميز بميزة اخرى يعرفها تماما المسلمين. وهو ان ملكة سبأ بلقيس التي ذهبت الى سليمان النبي والملك كان قومها يعبدون الشمس، اجتمعت في اليمن في الفترة السبائية عبادة الشمس باجلى معانيها مع عبادة القمر، وحنشوف اللي اكتشفوه اليومين دولت في اليمن. اذا عندي هنا وصلنا الى انه حضرموت فيها معبد لمكة اللي هو اله القمر، وبلاد فارس فيها معبد، وبلاد سبأ في الجنوب في اليمن فيها معبد، ايضا في من يسمون بعرب الصفا. عرب الصفا دولت دي منطقة الصفا، منطقة تلال في شمال وشرق جبال حوران، ودي ايضا كان فيها معابد من هذا القبيل، واشهرها انه معبد اللات كان موجود هناك، اللي هو يعني عارفين طبعا موضوع اللات مؤنث الله، وده هنتكلم فيه بعد شوية. عشتار، انا اعرف من زمان ان عشتار يعني حتى في مركز اجهزة كهربائية ومصانع وشوارع وحاجات في العراق اسمها عشتار الى الان. عشتار هي المولود اللي نتج من تزاوج الشمس والقمر، نتج عشتار الابن. لكن اللي ما يعرفوش العراقيين ان اصل عشتار ايضا جاي من منطقة اليمن، ولنفس السبب مولود الشمس مع القمر نتج عنهم عشتار. الكتاب اللي هو ذكر الاجزاء اللي فاتت ديت كتاب الدكتور سيد القمني، الاسطورة والتراث، الاسطورة والتراث، ممكن اي حد يقدر يجيبه يعني. كان محمد رسول الاسلام ليس كما يدعي المسلمين انه لم يتنجس به طبعا عبادة الاصنام، بل كان وثنيا قحا كما نعرف، شارك في بناء الكعبة اكثر من مرة، وكان يحتفظ في بيته حتى الستائر اللي موجودة في بيته كان عليها صور الالهة الوثنية، ولما دخل او كما يدعي ان جبريل وقف على الباب وقال له اتفضل يا جبريل، فقال له لا ما اقدرش عشان فيه عندك تماثيل. كلمة تماثيل هم بيقولوا عليها انها صور، ودي تسمية صحيحة ايضا، ولكن نحن نعرف ان تماثيل معناها تماثيل يعني، وصور معناها صور، يعني التماثيل مجسمات والصور اشياء مرسومة. لكن هو قال له عندك تماثيل فما اقدرش ادخل البيت. من الملحوظات العجيبة انه مات محمد واستلم ابو بكر الخلافة، وكنوع من الفضول بعد حروب الردة والكلام دوت اللي اتكلمنا عنه كتير، نجد في كتاب العقيدة الأصفهانية كم سطر كده لهم معنى. وفد بني حنيفة اللي كان منهم مسيلمة الكذاب، وعلى فكرة بني حنيفة دي أصل ملك السعودية الحالي على فكرة، يعني الموسم اللي طلع منه مسيلمة الكذاب ده بني حنيفة منهم عائلة سعود اللي بتحكم السعودية. وفد بني حنيفة لما راح يزور ابو بكر فقال لهم ايه رأيكم، عايز اسمع حاجة من اللي كان بيقولها مسيلمة الكذاب ويقولوا ان دوت وحي بيجيله. قالوا له ما بلاش الكلام ده يعني ملوش لازمة. قال لهم لا معلش عشان خاطري قولولي يعني. فهم قالوا له كم آية من اللي قالهم مسيلمة، زي يا ضفدع بنت ضفدعين، كم تنقنقين للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، راسك في المية وديلك في الطين بالضبط كده يعني بالنص ده يعني رأسك في الماء وذنبك في الطين. والعبارة اللي أنا كنت فاكرها فاكر أنهم مخترعينها ثلاثي أضواء المسرح زمان لما كانوا بيقولوا الفيل له خرطوم طويل. طلعت أخرى آية من آيات ذكر الحكيم لمسيلمة. فأبو بكر الصديق قال لهم إيه يعني أنت ضفدعة ما عندهاش دي اللي هي دي اللي زيقتك ده وحي من السماء زي الوحي اللي جه لمحمد يا أبونا يوسف نفس الوحي اللي جه هنا جه هنا. بعد أبو بكر ما سمع هذا الكلام ما قالش إن هذا ليس وحيا من السماء لا ما قالش هذا ليس وحي الله ما قالش هذا ليس قرآنا جاء به ملك من السماء لكن قال لهم ايه هذا كلام لم يخرج من ال الف مكسورة لام وال متصلة بمكة من شوية وال يرمز الى اله وثني لم يقل الله ولم يقل مثلا جبريل ولم يقل رسول الله مثلا او شيء ولكن قال لم يأتي من إل. فهنا الدليل واضح انه ابو بكر الصديق نفسه حتى بعد ان اصبح خليفة فهو لا يزال يعرف معنى كلمة ال او إل مكة ولا زال يعرف ان معنى اله القمر هو اله مكة. وببساطة عندما يقول انسان البلد الحرام وهي المكة ديت معنى ذلك ده اعتراف رسمي مختوم بان مكة هي لابد ان تظل مركز آلهة القمر كل اللي حوالين منها انتهوا أصبحوا آثار إلا مكة استمرت إلى اليوم. وسنرى بعد قليل العبادة القمرية كيف كانت تقوم في هذا البلد من منظور آخر لأن احنا الموضوع ده يعني قطعناه بعد. طبعا ابن هشام عندما تحدث عن أصنام مكة وقال لك هبل وكسرناهم وعملنا الكلام ده كله ده طبعا ايه موضوع يعني ملوش داعي ان احنا نذكره لانه طبعا ده ملتوت في العجين الاسلامي البحث. خبر جميل جدا يوم 26 سبتمبر الماضي أوام معبد آلهة القمر هكذا العنوان. هل هو أعجوبة الدنيا الثامنة بعثة أثرية أمريكية تؤكد بأن أوام هو أكبر معبد في العالم. توصلت البعثة الأثرية التابعة لمؤسسة دراسة الإنسان الأمريكية خلال الموسم الخامس لحفرياتها الأثرية في معبد أوام المسمى محرم بلقيس إلى عدد من الاكتشافات والمؤشرات التي تؤكد ما ذهب إليه بعض المؤرخين والأثريين بأن معبد أوام هو أكبر المعابد السبائية في العالم القديم وسيصبح حال الكشف عنه أعجوبة الدنيا رقم 8. موضوع طويل جدا ولكن ما يهمني هو انه اكبر معبد لآلهة عبادة اله القمر كان موجودا في اليمن في زمن الملكة بلقيس. من اليمن اللي هي الحبشة، لأنه تسمى اليمن الحبشة أيضا على اعتبار أنه دائما كانت بيغزوها النجاشي، وكانت تكاد تكون طول الوقت خاضعة كمستعمرة لإثيوبيا الحبشة. والخصي الحبشي الموجود في أعمال الرسل هو أيضا كان وزير لكن اسمها إيه؟ كنداكة أظن، ملكة الحبشة، كان يقصد به اليمن وليس الحبشة إثيوبيا. انطلق أبرهة لكي يغزو الكعبة عشان يغزو الكعبة أبرهة الكعبة معبد إله القمر، وهناك في اليمن ذكرنا انه اكبر معبد في العالم هو معبد اله القمر اللي موجود اللي اكتشفوه حديثا. اذا أبرهة الاشرم لم يكن يعبد اله القمر، وعندما يتجه أبرهة من الحبشة الى مكة عشان يدمر معبد إله القمر فيها ضد هذه العبادة، نحن نعلم أن أبرهة الأشرم كان مسيحيا. أبرهة كان مسيحيا، يدعي المسلمين أن أبرهة كان جاي يهدم بيت الله الحرام. إذا كان ذاك المكان الموبوء هو بيت الله الحرام، فكيف سيأتي أبرهة المسيحي ليهدم بيت الله؟ إذا معنى ذلك أن المسألة واضحة جدا، أنه بلغ الفجور بالكعبة مدى جعل أبرهة الذي لن يستفيد من هذه البلد لا أبيض ولا أسود، لأنها بلاد يعني لا تستحق الاحتلال أبدا، لا تستحق ان تحتل، ما فيهاش خير. فاذا الموضوع ما هوش موضوع احتلال، ولكنه موضوع حيوي، موضوع للقضاء على الفجور الذي كان وصل الى اقصى مستواه ومدى في هذه المنطقة. ونلاحظ انه في عام الفيل ده اتولد محمد، يعني ولد محمد في وقت يعتبر قمة الفجور المكي في هذا العصر، ولد محمد رسول الإسلام، وكأنه تتويج من الشيطان لهذا العمل. يدعي المسلمين أن أبرهة لم يكن مسيحيا، رغم أن ابن هشام كاتبها، كاتب هذه المسألة، يعني واضحة وضوح الشمس في كبد السماء عندما يقول انه في الجزء الاول خرج اليه أبرهة وكان رجلا قصيرا وكان ذا دين في النصرانية، ما قالش نصراني، قال ذا دين يعني متمكن، يعني رجل دين من الدرجة الاولى، وإلا كان قال عليه وكان مسيحيا أو كان نصرانيا وسكت. يعني أبرهة استلم حكم الحبشة بمعركة بينه وبين اللي كان حاكم عليها، وطبعا النجاشي زعل منه، فغضب النجاشي، ده اللي أنا بقراه دلوقتي، لابن هشام، على أبرهة لقتله أرياط ثم رضاؤه عنه. لما بلغ الخبر النجاشي غضب ان أبرهة استولى على حكم الحبش غضبا شديدا، وقال اعتدى يعني على اميري فقتله بغير امري، ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده. النجاشي قال انا حاجب نفسي اخلص على أبرهة. ويجز ناصيته، يعني يحلق الشعر اللي قدام في راسه، معناها العبودية، يعني يخليه عبد. فأبرهة كان راجل محنك، بعت له شوال فيه تراب من تراب اليمن، وقص بنفسه مقدمة شعره وبعتها للنجاشي، وقال له دوس على الارض دي على التراب ده، وتبقى دوست على تراب اليمن، وادي شعري فانا عبد ليك، وسامحني واسمع اللي هقوله لك. ثم ان ابرهة بنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الارض. بناها فين؟ في اليمن، قبل ان يدنسها الاسلام. ثم كتب الى النجاشي: اني قد بنيت ايها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهي حتى اصرف اليها حج العرب. شوفوا الكذب هنا في هذا السياق الاسلامي. هم بيقولوا ان كان في كعبة في اليمن بناها ابرهة. لا، ابرهة بنى كنيسة، وكون ابرهة يصرف حج الناس الى هذه الكنيسة، فهو لا يصرفهم الى الكعبة معبد الاله القمري، ولكن كان هدف أبرهة أن يحطم أصنام الكعبة ويحطم تلك العبادة الوثنية ويبيدها من المنطقة، مش عشان يصرف الناس لحج اليمن. يصرفهم لإيه؟ يحجوا فين؟ في الكنيسة الوثنيين. على العموم، طافت البعثات الأثرية اليمن وتوصلت إلى هذه النتائج. رحلات كثيرة اكتشفوا فيها رسومات اله القمر، الهلال، 4 تماثيل لاله القمر، كل تمثال بيمثل جهة من الجهات الاربع، وعلى صدره الهلال اللي احنا عارفينه، ما بين نمساوي على امريكي على فرنساوي على الماني على كل هؤلاء قدروا ان هم يحصروا المسألة. طبعا لا داعي هنا لذكر اكتشافاتهم كلها يعني، لكن اللي يهمنا انه اليمن، وصلنا الى اليمن دلوقتي ابتداء من بلاد فارس والسبائيين اللي تحتيهم، حضرموت، اليمن، سينا. كان هناك معبد حاثور في سيناء، تخيلوا هذا الايه، هذه الحلقة المحيطة بمكة التي جعلت من مكة السنتر بتاع عبادة اله القمر. سينا نفسها كانت بها معبد حاثور لعبادة اله القمر. والمفاجأة الكبرى ان كلمة سينا نفسها معناها اله القمر. اسمعوا يا مصريين، سيناء هي اله القمر. وعندما ذكرت في التوراة برية سيناء اي برية اله القمر، وجبال سيناء معناها جبال اله القمر. سينا، وكانت تنطق سين، سين ي نون. وفي وسط مصر في القاهرة الآن منطقة عين شمس أيضا كانت معبدا لإله الشمس. هذا السوار الذي يحيط بمعصم المكة جعل من هذه البؤرة سنتر عبادة اله القمر والذي لا زال يعبده المسلمون إلى الآن. كذلك قد يتذكر الكثير عبارة أخذ جزاء سينمار. سينمار ده واحد باهي الأمر، والمسلمين في تاريخهم لهذا الوقت يقولوا كان يبني قصرا، هو قصر ولكنه كان معبدا لإله القمر، وبعد ما اتبنى المعبد من روعته وعظمته خاف الحاكم اللي هو كان ابن امرئ القيس، خاف انه يبني واحد تاني شكله في اي مكان تاني، فقال له تعالى نتفرج على الدنيا من فوق السطوح، وشاله وحدفه وموته من فوق. ولذلك يقول لك اخذ جزاء سينمار كمثل يعني لحد النهار. نأتي إلى فصل الخطاب. مكة، إله مكة، إله القمر، تصوروا إنه سيبويه عندما كان يدرس في العربية اكتشف اكتشاف خطير، قال نستطيع ان نقول ان الله معناها اللاهي الذي يلهو، يعني اله اللهو، اله القمر. ماذا كان يحدث في مكة؟ سأقرأ لكم ما كتبه الأستاذ المفكر الحالي وهو مغربي محمد عابد الجابري، كتاب العقل السياسي، يقول فيه ما يلي: يعتبر الحج من أقدم الطقوس الجماعية في حضارات المنطقة، فقد عرفت شعوب المنطقة أنواعا عديدة من الحج إلى شجرة أو صخرة أو كعبة أو كعبات، وأقول كعبات لأنه كان في الجزيرة العربية 23 كعبة، لم يبق منها سوى واحدة هي الكعبة الشامية، وسميت بالشامية تمييزا لها عن الكعبة اليمنية، او كما سميت ذي الخلصة التي هدمها جرير بن عبد الله البجلي. يعني هذا الرجل يقول انه مكة ذكرها بطليموس ككلمة يمنية مكونة من مك ورب، وتعني بيت الرب. مكة تعني بيت الرب او بيت الله، هو طبعا الراجل يعني بيتكلم بحياد. وقد لاحظت الباحثة اليمنية ثريا منقوش التشابه بين اله القمر السبئي المكة ومكة. هذا الرجل مسلم اللي بيتكلم ده، محمد عابد دوت مسلم، الست ديت مسلمة، الباحثة الدكتورة ديت اليمنية ثريا منقوش لاحظت التشابه لسه ملاحظة اليومين دولت، يعني لسه دلوقتي ملاحظة التشابه بين اله القمر السبئي المكة ومكة، وربطت بين الاثنين في ضوء ما جاء عند ابن طيفور والقيرواني عن بعض اهل اليمن انهم يقلبون القاف كاف والكلام دوت. طيب معبد الاله في مكة ومزاره المقدس. انا طبعا بعتز شوية معلش مش هقدر اقرأ كله يعني. معبد الاله في مكة ومزاره المقدس في منطقة مكي، خاصة اذا عرفنا المقطع الاول للمقة هو ال وهو اهم اله لدى اليمنيين ويعني الله. من هنا نعرف ان المكة هو اله مكة او رب مكة، خاصة ما جاء في النصوص السبائية اكثر من اشارة باسم ذو سماوي اي رب السماء، وال هو اله القمر. ايضا فجرت هذه الباحثة قنبلة بانها قالت ما يلي: من الالهة الاخرى في اليمن الاله ياسين. ياسين، وقال عنه محمد انه اسم من اسمائه هو الشخصية، زي طه وزي المصطفى والمختار والكلام ده. ياسين هو اله معبود وثني، واطلق محمد انه او ادعى انه يخص هذا الاسم. بتقول: ياسين الذي ذكر في القرآن، وكلمة حكم وهو اله اخر، بين قوسين كتب الحكيم اللي هي من اسماء الله الحسنى، ورضا ايضا اله، وصدوق ايضا اله. كذلك فإن كثيرا من عادات الحج للبيت الحجازي كانت على غرار التقاليد القديمة في تأدية فروض العبادة في اليمن والحج للإله المكة. هبل هو إله الخصب والجنس، هكذا تقول. هبل هو إله الخصب والجنس عند الكنعانيين الشاميين المتصلين تجاريا وجغرافيا بمكة، وبعل إله معروف ومنتشر انتشارا هائلا في البلاد الشامية كإله خصب. وصاحبت الحج طقوس جنسية، هكذا تقول تلك الأستاذة. بعد ما جابت كيف وصل هبل الى الكعبة والكلام دوت، وجابوا فلان الفلاني وده عمل مش عارف ايه، لكن بتقول: هل عرفت الكعبة هذا النوع من الطقوس، وخاصة ما عرف عن وجود العبادة الجنسية في عبادة الاله المكة اليمنية؟ تقول كتب التاريخ ان الصنم آساف كان معبودا ذكرا على جبل الصفا، والصنم نائلة كان معبودا انثى على الجبل المروة. خدوا بالكم انها قالت، تقول الكتب الاسلامية الاسلامية، ولم تقل لا اسرائيليات ولا مستشرقين. وكان شخصين حقيقيين دخل فناء الكعبة، وهناك ضاجع آساف نائلة فمسخهما الله صنمين. فبتقول انهما كان مقدسين عند الجاهليين، وكان ربين جديرين بالتبجيل والتقديس، ويسعون بينهما سبعة اشواط ويتمسحون بهما، نفس اللي بيعملوه المسلمين حاليا. يمكن ما هماش موجودين الصنمين، ولكن الطقس موجود يعني. وفي طقس من طقوس الحج، وعندما جاء الاسلام اقر السعي بين الصفا والمروة باشواطه السبعة. اسمعوا اللي بتقوله: لا يمكن فهم هذا الامر الا اذا كان فعل اساف ونائلة داخل الكعبة مقدس، وانهما كانا يمثلان عبادة جنسية سائدة داخل الكعبة، كان يزني بها، واعتبرته هذه المرأة الدكتورة انها عبادة كانوا بيقدموا فروضها داخل الكعبة. المسلمين بيقولوا انه الصفا والمروة عبارة، ليه هم بيقدسوهم حاليا كذبا، وايه علاقتهم بعرفات؟ بيقولوا انه حواء نزلت على جبل منهم من الجنة، ونزل كذلك آدم على الجبل الثاني، فكان كل واحد بيدور على الثاني، من هنا جاء الإفاضة من بين الصفا والمروة ديت اللي هي الهرولة بينهم، يعني بيدوروا على بعض. وأكذوبة أخرى إنه هاجر دورت على المية لما كانت بتطلع من الجبل ده للجبل ده عشان تدور على عين مية قريبة، فنزل آدم على الصفا ونزلت حواء على المروة، وتعرفوا على بعض، أو عرف آدم حواء على جبل عرفات. وهنا تقف هذه الباحثة الأمينة وقفة بتقول انه ليه قلنا عرفات، ليه جمع؟ هي عرفها مرة واحدة، شافها مرة واحدة، اخيرا لقيتك يا حواء، اخيرا لقيتك يا ادم، وانتهينا على كده، وبدأوا يخلفوا. مع انه تاريخ الطبري وغيره بيقولوا ان ادم وحواء، ان ادم كان في الهند، نزل في الهند مش على المروة، انما كلمة عرفات تقول هذه الدكتورة جمع لكلمة عرف، وكلمة عرف الرجل زوجته، أو عرف الرجل المرأة، أي جامعها، فكان عرفات يستخدم للمجامعة الجماعية، ولذلك أطلق عليه عرفات بالجمع، لأنه كانت تقوم هناك الطقوس الجسدية قديمة قبل ما محمد يقدس كل دولة. وتلاحظوا انه بيجتمع المسلمين كلهم يقول لك وقفة عرفات، لا دي مش كانت وقفة عرفات، ولازم يقضوا ليلة انهم يعني بيزنوا في اليومين دولت، ما بيزنوش في اليومين دولت ماشي، ولكن ساعتها كانت هذه الليلة في عرفات، يعني ليلة هقول ايه، من الليالي اللي هي يعني بيلتقي فيها الذكور والاناث لممارسة الزنا. كان الوقوف بعرفة من اهم مناسك الحج الجاهلي، فيتجهون جماعيا الى الجبل ويبيت ليلتهم حتى يطلع النهار، وان المرأة لا يسأل أمام مشهد ألوف الرجال والنساء يتجهون إلى الجبل ليبيتوا هناك إلى الصباح، فما هو وجه القدسية في هذا؟ هذا الكلام ليس للدكتورة ولكن لمحمد الجبري. ما وجه القدسية في هذا الطقس إن لم يكن ذلك تجمعا لممارسة طقس الجنس الجماعي طلبا للغيث والخصب؟ تصوروا. ويؤكد كلام الدكتورة بيقول ان عرف يطلق عليه بصيغة الجمع عرفات، ولا يعرف جبل يطلق عليه بصيغة الجمع سوى عرفات، فهل الجمع هنا للجبل ام للمجتمعين على الجبل في حالة جماع او عرفات؟ انا لا هنا لا اتدخل نهائيا على فكرة في النص ده، هل هو جمع للجبل، هل الجبل بقى جبلات كذا جبل، ولا عرفات اي كل واحد بيعرف واحدة على الجبل اي يجامعها يعني. يقول ايضا لو عدنا الى طقوس الحج الجاهلي سنجد عجبا، وإثارة، وهو أنهم يطوفون حول الكعبة ذكورا وإناثا عراه. فما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق التعري؟ يقول محمد الجبري: إن الحجر الأسود كان أبيض واسود من مس الحيض في الجاهلية، أي أنه كان هناك طقس تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض، وكان دم الحيض في اعتقادهم هو سر الميلاد، هو سر الميلاد. دي مسألة مرتبطة طبعا بما يرونه من الحيوانات، لأن الحيوانات عندما تحيض فتكون مستعدة للتوالد في الوقت ده للتزاوج، فاعتبروا ان الدم دوت معناه انه سبب يعني للخصوبة وكده، فكانوا بيجوا في الوقت دوت يعني. وكان الرجل ايضا بيعمل نفس الشيء بالمني بتاعه، فاذا كان يتجمع في هذا الحجر، هكذا يقول، دم الحيض ومن الرجل المني ومن الإله الروح. ده اللي كان بيحصل في الحجر الأسود، يجتمع الثلاثة مع بعض، دم الحيض ومني الرجل، وكلهم يدول الإله اللي هو الحجر الأسود يتصرف. طقس حلق الشعر عند المروة، كانوا بيمزجوا الشعر دوت بالطحين بالدقيق، يعني يخلطوه بالدقيق، يقصوا شعرهم ويخلطوه بالدقيق ويسيبوه هناك مخلوط بالدقيق للفقراء. وكان لابد ان يصنع الخبز على هيئة القمر هلال، نص صفحة اللي جاية ختام المحاضرة تعتبر بمثابة المحاضرة، أرجو أن تركزوا فيها تماما عشان نختم. كلمة حلق الشعر بتستخدم عبارة قص الشعر أساسا، يعني واحد يقول رايح أقص شعري، وواحدة في ست تقول برضو رايحة يعني للكوافير او رايحة، لكن محدش بيستخدم حلق الشعر يعني الحلق بالشعر بالمقص والمشط. كلمة حلق جاية من حلقة، شيء مدور. الحلق لغة هو الشيء المستدير، تصوروا حلق الشعر لم ترد ولم يعرفها المصريون ولا العرب إلا من الإسلام. ليه؟ لأن كان بيرمز مع الأسف حلق الشعر إلى إله القمر من ناحية، وإلى شكل الحجر الأسود الذي تعرفونه من ناحية أخرى، حلق يعني شيء مدور. وهذا المعنى له علاقة جنسية مباشرة. حتى فرويد، سيجموند فرويد لما جه يتكلم عن الجنس قال لك إنه شيء من التحليق، هو يقصد التحليق في السماء، ولكن ايضا قال ان كلمة تحليق جاية من الفعل الجنسي، وكلمة تحليق جاية علاقتها بحلقة هناك عند المسلمين. اذا حلق الشعر يا جماعة كان له علاقة ايضا بالاشكال الجسدانية المتعلقة بالجنس. الجزء اللي انا بقول لكم مهم جدا هو اللغة العربية. اللغة العربية فيما يلي: الذبح، الغنم تذبح، غين نون ميم، والغلم هو الشهوة الجنسية. الغنم والغلم او الغلمة الاثنين وزن واحد مع اختلاف حرف في النص اللي هو النون واللام، لذلك كانوا يذبحون الغنم لتشجيع الشهوة الجنسية. ما تسألونيش انا جايب الكلام ده منين، خاصة الاخوة المسلمين ما يسألونيش، يسألوا الدكتور محمد عابد اللي كاتب هذا الكلام، يسألوه هو. الحمل، الحمل واللحم، عندما يذبح الحمل ويتعرى من فروته فهو يذكر الحجاج هناك بكلمة اللحم، نفس الحروف. عارفين الشيطان لما بيستخدم الموسيقى الساتانيك علشان يثير الشهوة ويثير البعد عن الإله الحقيقي، تلاقي فيه سيديهات مكتوب عليها ساتانيك، ومحل الموسيقى يسألك عايز الموسيقى دي عادي ولا ساتانيك. يستخدم الموسيقى لإذكاء نار الشهوة، كذلك نفس الشيطان كان يستخدم تلك الألفاظ لإذكاء الشهوة الجنسية. لحم تعني حمل وتعني ولادة، والولادة تأتي من الجنس. كلمة موسم، كلمة موسم يطلق على موسم الحج، يعني الفترة بتاعة الحج، ومعناها الأصلي جاي من كلمة وسم، يسم وسما، يشم يعني وشم يعني. احتفالات الخصب هي التي كانت تحدد هذا الموسم، الموسم. الأرض بتتوسم، تتوسم بإيه؟ بالأمطار الربيعية في هذا الموسم، فكان يسمى هذا الموسم موسم الخصب، ولكن ليس الخصب النباتي، ولكن يقصد به العبادة لإله القمر عشان الخصب الجسدي الجنسي. ومن كلمة موسم جاءت كلمة مومس، أنا آسف يعني هكذا يقول الرجل، أيضا كنوع من استبدال الحروف للشهوة والفجور في هذه المنطقة. ويقول: مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام، لدينا ما جاء عن عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. إذن كان هذا الموسم موسم الحج، موسم المتعة الجنسية، موسم الشهوة والخصب والتعبد لإله القمر. يدل على ايه الكلام؟ اذا كانت الصفا والمروة موجودة، والبيات في عرفة موجود، والمتعة يعني مفروض انها موجودة، وحلق الشعر موجود، وذبح الحمل وذبح الغنم موجود، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان نفس الشهوة ونفس المصدر في نفس المكان لنفس الاشخاص. فقد ظل القمر الها للخصب، له دوره واحترامه في الاسلام بعد أن تحول من إل إلى الله ووضع فوق المآذن مع النجمة العشتارية رمزا لكوكب الزهرة اللي هي بنته، يعني بنته يتحط الهلال وبنته في النص، وظلت الشهور قمرية والحج قمريا والصيام قمريا. ويقول الرجل لأنه إنسان أمين: انظر أيضا الأسطورة والتراث للدكتور سيد القمني. إذا نحن أمام بحث أمين ورجال شرفاء كتبوا وكشفوا الإسلام بهذه الصورة. نعود إلى مبدأنا، إلى كل إنسان مسيحي. نحن لا نقول إنه نقوم بثورة، لا نقول إن إحنا نمسك الكتب المقدسة ونمسح اسم الله منها، ولكن لابد أن نعرف أين نقف. لابد عندما أبتكر رمز أو شعار أو سيمبول للأخوة الكاذبة ألا أضع الصليب داخل الهلال أبدا. الصليب عالي ومرتفع، والله هو إله القمر. إذن حتى لو استمر مكتوبا اسم الله هذا في كتبنا، قد يكون بسبب يعني مادي. كيف يمكن للكنائس انها تغير هذا الكم من الكتب؟ ولكن هيكون المبرر انه احنا عارفين من هو الهنا ونقرأ هذا اللفظ في كتابنا ونحن نعرف انه لا يعني الهنا. المسألة يعني لا تحتاج مني تعليق كثير، ولكن كل ما يعني نهدف اليه ان احنا باسلوب البحث والعلم والمنطق والدليل والبرهان نكشف اين نقف. ربنا يبارككم، واشكر حسن انصاتكم، ولو فضلنا نتكلم في الموضوع دوت يعني هنتكلم في مراجع كثيره جدا، لكن لحد كده اعتقد ان فيه فكرة وصلت. يعني ربنا يبارك حياتكم، وتفضلي استاذة مارينا المايك معك.